على صفحة 29 و200 مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا لما خطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة. وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وضمه للمنكر وإرادته لهذا وكراهيته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة. يحب الله ورسوله ويحب ما يكره محبة كاملة، وأن يكره ما نهى الله عنه ورسوله كراهة كاملة. أما التنفيذ فهذا حسب قدرته، يكره الله ما استطاع. هو يحب مثلا أن يحج كل عام، لكن لا يلزمه ذلك، ولا يلزم من كان المحبة أن يفعل ذلك، ولا يلزمه أيضا أن يحج غير مستطيع وإن كان كامل المحبة لله ورسوله، لكن يتقوا الله ما استطاع. كذلك الجهاد، يحب الله ورسوله ويحب الجهاد لكن لا يستطيع الجهاد، فاتقوا الله ما استطاع. كذلك الأمور الأخرى من إكرام والديه وجيرانه، يتق الله فيها ما استطاع حسب طاقته، لكن قلبه ممنوع بحب الله ورسوله وحب ما أحبه الله ورسوله وبكراهة ما كرهه الله ورسوله، هذا مقدر عليه. أما يحل ما يتعلق بالقلب مقدر عليه، عليه يحب الله ورسوله محبة صادقة كاملة ومحبة طاعته، ويكره ما كرهه الله ورسوله كراهة كاملة، والتجهيل على حسب الطاعة. اتقوا الله ما استطعتم. ولولي الأمر النظر في أمور الناس، فإذا كان هناك من يخشى من سجنه أو قتله فتنة كبرى شر أعظم أمهله ولم يعجل بقتله ولا بسجنه لئلا تقع فتنة أكبر من قتله وسجنه، لأنه له أعوان وله أصحاب يغضبون له، كما جرى عبد الله بن أبي بن سلول إن الرسول أمهله ولم يقتله مع وهو النفاق والدلائل على النفاق لئلا يغضب له قومه فتقع فتنة. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة؟ وفه ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل،